ما بعد، أيها الإخوة في الله، لا يخفى أننا في شهر عظيم وعشر مباركات هي ختامه، وهي أفضل. كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يخصها بمزيد اجتهاد لا يفعله في بقية العشرين. ومن ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يحيي ليلها ويوقظ أهله ويشد المئزر ويعتكف التماس الليلة العظيمة ليلة القدر. فجدير بنا، جدير بأهل الإسلام، جدير بأمته عليه الصلاة والسلام من أهل الإيمان أن يتأسوا به عليه الصلاة والسلام في تعظيم هذه العشر والعناية بها والمسارعة والمنافسة في وجوه الخير. فبفضل هذا يقال قد يتنافس المتنافسون وليعمل العاملون. يقول عز وجل فاتبعوا الخيرات، ويقول سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الآية. ويقول سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. وهذه الأوامر تشمل جميع الزمان وكل مكان. المؤمن وهكذا المؤمنة مأموران باستباق الخيرات والمسابقة إليها والمسارعة إليها في أي وقت وفي كل مكان حتى يلقى ربه. ولكن ينبغي للمؤمن والمؤمنة تخصيص الأوقات التي خصها الرسول صلى الله عليه وسلم وعظمها بمزيد عناية، وأخذ المكان المفضل العظيم يخص أيضا بمزيد عناية إذا تيسر العبد الوصول إليه كمسجد الحرام ومسجد النبوي وهكذا مسجد الأقصى. هذه المساجد العظيمة لها مزية على غيرها، كما أن رمضان وعشره الأخير وامتثال الحجة كل هذه أزمنة لها مزية. والمؤمن يدعه إيمانه ويحمله إيمانه على انتهاء فرص الخير والمسابقة إلى أنواع الطاعات، ولا سيما هذه العشر المباركة فإنها جديرة بالعناية وفيها ليلة عظيمة أيضا من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. كان عليه الصلاة والسلام التمسها في العشر الأول واعتكف، ثم التمسها في العشر الوسط واعتكف، ثم قيل له إنها في العشر الأخير، فاعتكف العشر الأخير يلتمس هذه الليلة العظيمة. قال الأمة التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. وقال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه الشيخان في رواية أحمد وغيره بإسناد حسن عن عبادة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال خير عظيم فضل كبير. وهذه الليلة أنزل فيها القرآن كما قال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ليلة مباركة المذكورة في سورة الدخان هي هذه الليلة يلي الثقته. قال فيها هنا ثقته تقال حالي وقتال وجود انا انزلناه الى المبارك انا كنا فيها يفرغ كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا موجودين رحمه من ربك انه وقال في سورة أنزلها مستقلة في هذه الليلة إنا أنزلناه ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الجهر فنزل الملائكة والروح فيها في ربهم من كل أمر سلام لي حتى ربنا وسميها القدر بشرفها وعظمتها في ليلة الشرف وليلة العظمة إلى سميت بذلك لأنها تقدر فيها حوادث السنة وما يجري فيها فهي ليلة القدر بما الشاه والعظمة ولا تقدر بمعنى التقدير فينبغي لك يا عبد الله أن تجتهد في إحيائها بالخير بالعمل الصالح فإن العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل في ألف شهر ما سواها ركعة فيها أو قراءة فيها أو صدقة فيها أو تسبيحة فيها أو أمر بالمعروف أو نهي عن منكر أو دعوة إلى الله أو نحو ذلك خير من العمل في ألف شهر ما سواها وهذا خير عظيم ومن قام الليالي العشر كلها أدرك هذه الليلة بلا شك إنها عند جمهور أهل العلم لا تخرج عنه وهو الحق الذي لا ريب فيه فضاف عليه الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام دالة على نهيها للعلم وأنها متنقلة صارت في الأوتار وصارت في الأشفاع فمن قام هذه الليالي كلها فقد أدركها بشرط ان يكون ايمانا واحتسابا ايمانا بان الله شرع ذلك واحتسابا للثواب عنده سبحانه وتعالى لا رياء ولا لغرض اخر بل يقومها ويعمل فيها ايمانا بشرع الله واحتسابا للثواب عنده عز وجل اخذ الاعمال لا بد ان تكون عن ايمان واخلاص وصدق اما ان كانت لغرض اخر فلا لا قيمه لها ولا تنفع صاحبها فتضر وانما الاعمال التي عند الله زاكيه ومفيده ونافعه هي الاعمال التي تصدر عن اخلاص الله سبحانه وعن ايمان به وانه رب العالمين وانه الواحد الاحد مستحق العباده وعن احتساب الثواب عنده وطلب الأجر عنده سبحانه وتعالى وعن موافقة للشريعة لا تكون بدعة بل تكون لله خالصة وللشريعة موافقة هذا هكذا تكون الأعمال النافعة المفيدة قد بين عليه الصلاة والسلام أن الأوتار آكد من غيرها وهذه الليلة التي أمامنا هي ليلة الجمعة وهي ليلة 25 فهي وتر فهي من أرجى الليالي في هذه الليلة المباركة قد قال بعض أهل العلم إنه إذا كان في الأوتار ليلة الجمعة كانت آكد وأقرب إلى أن تكون ليلة القدر فينبغي لنا أن نعنى بهذه الليالي ولا سيما هذه الليلة وأن يكون لنا فيها حظ ونصيب من الاجتهاد في الخير هنا أمر عظيم يجب التنبه له وهو أن بعض الناس قد يستقي في رمضان وقد يتوب وتصبح حاله ويجتهد ثم بعد رمضان يرجع الى اعماله السيئه وينحرف عن طريق الصواب وهذه من المصائب العظيمة. يجب الحذر، يجب يا أخي أن تصمم وأن تعزم علما صادقا أن تستقيم على أمر الله أبدا حتى تلقاه سبحانه، وأن تجتهد في لزوم الحق والاستقامة على التوبة حتى تلقى ربك عز وجل. هكذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يستقيم على دين الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه وأن يكون أبدا على حذر القوم لعله ينجو لعله يسلم. يقول الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهو رسول الله سيد ولد آدم يؤمر بالاستقامة والاستمرار على طاعة ربه وعبادته حتى يلقاه سبحانه. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمرنا بالاستقامة على تقوى وأن نستمر على ذلك حتى الموت. فالإنسان لا يدري ماذا يعيش، ولا يدري هل يدرك رمضان آخر أو عشره الأخير، لا يدري. فجدهم بأن يأخذ بالحزم دائما، جدهم المؤمن أن يأخذ بالحزم دائما وأن يكون على استقامة. في الصحيحين ثبت في الصحيحين من عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: خذ بالدنيا كأنك غريب أو عافر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هكذا يكون الحج، هكذا يكون المؤمن. خرج الحاكم ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغراءك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هكذا مؤمن يغتنم هذه الأمور، يغتنم صحته وحياته وفراغه وغناه وشبابه قوته، يستعملها في الخير، يحرص على صرفها في أعمال الخير قبل أن يهجم عليه الأجل. والله يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عن الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون جزاء من غفور. هذه حالة الاستقامة. الذين قالوا ربنا الله يعني اعترفوا بأن الله ربهم وإلههم ومعبودهم الحق، ثم استقاموا على طاعته والإخلاص له، فأدوا فرائضه وانتهوا عن محارمه ووقفوا عند حدوده حتى طافته المنية، وقال لهم عند الموت: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هكذا تبشر الملائكة. فاحرص يا أخي أن تكون من هؤلاء، واسأل ربك التوفيق والإعانة، وواضع على الخير، وحاسب نفسك دائما، وعليك بصحبة الأخيار. أنت في زمن الغربة، أنت اليوم في زمن الغربة، قلة العلم، ونصيب الجهل، وكثرة من دعاته، البدع والفساد والهلاك. فاحرص على لزوم الحق، وصحبة أهل الحق، وعلى صحبة الأشرار، وعليك بالعلم وطلب العلم، وعليك بكتاب الله العظيم هو أصل كل خير، عليك بالقرآن الكريم وينبوع كل خير هو أصل كل خير. تستقم على تلاوته وتدبر معانيه والعناية به والعمل بما فيه، وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الزمها واستقم عليها، وما تيسر منها فهذا هو طريق النجاة. هذا هو طريق السعادة. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، وأعاذنا وإياكم من الداب الخزي والندامة، ووفقنا جميعا لإكمال صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، كما نسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يكثر فيهم دعاة الهدى، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يصلح قادتهم، وأن يوفق الجميع للتمسك بشريعته والحكم بها والتحاكم إليها والاستقامة عليها والدعوة إليها والحذر ما يخالفها. إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله وسلم على آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف الحافظ الرجل رحمه الله كلها تتعلق بالتماس ليلة القدر في العاشر الأواخر من رمضان، وقد استفاضت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها في العاشر الأواخر، وأن من قام العشرة كلها إيمانا واحتسابا أدرك هذه الليلة، فإنها لا تخرج عنها. وبينت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأوتار آكد من غيرها، كإحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين، هذه الأوتار والأفراد أحرى من غيرها. ولهذا في بعض الروايات التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ودلت الأحاديث أيضا على أن السبع البواقي آكد من غيرها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فالتمسوها في السبع الأواخر. والقرآن قد قوى اللفظ الآخر قال: لا تغلبون على السبع البواقي. المقصود أن العشرة هي محل هذه الليلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد فيما سواها في العشرين السابقة، يخص هذه العشرة بمزيد عناية بمزيد اجتهاد، وكان يحيي ليلها بالعبادة بقراءة وصلاة وذكر ودعاء وغير ذلك من أنواع العبادة، وكان يوقظ أهله بالعبادة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. واللفظ الآخر: جد وشد المئزر. واللفظ الآخر: كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. هذا كله يبين لنا عظم هذه العشر وأنها أفضل الشهر، وفيها هذه الليلة العظيمة وهي ليلة القدر التي أخبر مولانا سبحانه أنها خير من ألف شهر، وهذا يدل على عظمتها وأن العمل فيها والاجتهاد فيها خير من العمل في ألف شهر ما سواه، فهي جديرة بالعناية ومن لطف الله وإحسانه سبحانه أن جعلها في عشر، ولم يجعلها في شهر ولا في سنة بل في عشر. والعشر يشعر بحمد الله على كل راغب أن يقومها إيمانا واحتسابا، فليست بحمد الله شاقة على الراغب. ولهذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يحييها ويخصها بالعناية، لأن اعتكف العشر الأول يطلب هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الوسط يطلب هذه الليلة، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان يطلب هذه الليلة المباركة العظيمة. وقد قال الله بها سبحانه في سورة الدخان: آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يقرأ كل عن حكيم أمرا من عندنا إنا كنا منذرين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. هذه الليلة العظيمة هي مباركة لما فيها من الخير، وفيها يقرأ كل عن حكيم. قال كثير من المسلمين، معنى ذلك أنه يقدر فيها حوالي السنة، ولهذا قيل ليلة القدر ليلة التقدير، وأن الحوادث لا تقع سنة المستقبل تكون مقدرة فيها تفصيلا من القدر السابق من موت وجذب وخصب وزوال ملك وجديد ملك وغير ذلك من الشؤون. ولهذا قيل ليلة القدر ليلة التقدير. قال آخرون معنى ليلة القدر يعني الشرف والفضل، فلا منافاة بين المعنيين، أي ليلة شرف وفضل، وهي ليلة تقدير أيضا، فكلا الأمرين واقعان فيها. ولشرفها وفضلها وعظمتها صارت خيرا من ألف شهر، ولما فيها من التقدير قال فيها سبحانه فيها يفرق كل أمر حسن. وقد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. هذا يدل على أن ينبغي فيها الإكثار من الدعاء، وينبغي الجد في العمل الصالح لأنه مضاعف، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، أما الدعاء الصدقة الصلاة الذكر القراءة والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين إلى غير هذا، كله مضاعف في رمضان وفي هذه الليلة في خاصة مضاعفة عظيمة. والواجب أن يكون قيام هذه الليالي إيمانا واحتسابا، لا رياء ولا لغرض آخر، بل يقومها المؤمن إيمانا بأن الله شرع ذلك وأحب ذلك، واحتسابا للثواب عند سبحانه وتعالى، يقوم ثوابا لا رياء للناس ولا تقليدا لزيد وعمر، بل يعمل ذلك إيمانا بشرع الله واحتسابا للثواب عند الله سبحانه وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى عند أحمد عن عبادة من قامها ابتغاء ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ينبغي العناية بهذه الليالي وقد فات أكثرها، هذه الليالي القادمة هي ليلة 27 وهي أرجل الليالي لأرجى الأوتار. كان جماعة الصحابة يقول إنها ليلة 27 ليلة القدر، وجاء فيها بعض الأحاديث دل على ذلك، لكن الصواب أنها لا تتعين في ليلة بل هي متنقلة، فقد تكون في 27 سنوات ثم تنتقل إلى 29 أو إلى 25 أو إلى 23 أو إلى 21 أو إلى بعض الأشفاع 24 23 هي متنقلة على الصحيح. قال هو جاء من الروايات دل على أنها في 23، في بعضها أنها في 27، في بعضها أنها في 21، إنما كان كذلك لتنقلها، ليست في آية واحدة معينة لا تفارقها أبدا، بل هي متنقلة في العشر لا تخرج عن العشر، فإما تكون في الحادية والعشرين وإما تكون فيما بعد إلى آخر ليلة. فالحزم كل الحزم في قيام الليالي كلها والعناية بها كلها، ولهذا كان السلف الصالح رضي الله عنهم يعتنون بها كلها ويعظمونها ويحيون ليلها بالعبادة، ويعتنون أيضا باللباس الحسن والطيب والغسل هذه الليالي أو في أوتارها، كل هذا من باب العناية بهذه الليالي العظيمة. كثير من الناس قد يكون نشيطا في هذه الليالي والأيام ومجتهدا، ولكن بعد خروج رمضان مبتلى بالنقوص على عقبيه والرجوع الى اعماله السيئه والعياذ بالله، قد يستحوذ عليه الشيطان فيرده الى ما كان عليه سابقا من فساد وانحراف. فيجب الحذر، يجب الحذر. فاحمدت ربك الذي من عليك بالهدايه والتوفيق واعانك على الخير في هذا الشهر، واحذر ان ترجع الى الشر بعد ان هداك الله، واحذر ان ترجع المعصيه بعد ان تبت منها. عليك بالجد والنشاط في الخير والاستمرار والثبات على الحق حتى تلقى ربك عز وجل. هكذا المؤمن يلزم الحق ويستقيم عليه، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: فاعبد ربك حتى ياتك اليقين. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يقول جل وعلا: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي تجد وعدتم. هذا جزاء اهل الاستقامه، الذين يقولون ان ربهم الله يعني الههم ومعبودهم الحق، ثم يستقيمون على طاعته واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه. هؤلاء هم اولياء وهم عباد على الحقيقه، وهم مستحقون لكرامته وفضله، وان تبشره الملائكه عند الموت بالجنه والنجاه من النار، بانه لا خوف عليهم ولا حزن. مثلما اسلفوا من الخير وما استقاموا عليه من الطاعه. وانتم تعلمون ايضا ان الاعمال بالخواتيم، فينبغي المؤمن ان يحرص على يختم هذا الشهر العظيم بافضل ما يستطيع من الخير من قراءه وذكر وصلاه وغير ذلك، لعل الله يتقبل منهما مضى ويثيبه في مستقبل زمانه بالثبات على الحق. وفقنا الله واياكم ونوفيه وثبتنا واياكم على الهدى، ومنع لنا وعليكم جميعا باكمال صيامه وقيامه ايمانا واحتسابه، وجعلنا فيه من العتقاء من النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم الهدى. اما بعد، فان هذه الليالي والايام وهي بقيه العشر الاخير من رمضان لها شان عظيم. فكان السلف الصالح يهتمون بها ويعتنون بالاعمال الصالحه فيها، تعشى بنبيهم عليه الصلاه والسلام. فقد سبق انه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الاخير من رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان اذا دخل العشر شد باجره واحيا ليله وايقظ اهله عليه الصلاه والسلام. فكان يخص هذه العشر بجديد عنايه واجتهاد بانواع العباده من صلاه وقراءه واعتكاف وذكر ودعاء وغير هذا من وجوه الخير. فلهذا كان السلف الصالح من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم باحسان يعظمونها كما عظمها الرسول عليه الصلاه والسلام، ويجتهدون فيها في انواع الخير كما فعل عليه الصلاه والسلام، لكونها ختام الشهر ولكونها افضل الشهر ولان فيها ليله قدر. وليله القدر هي اعظم الليالي وافضل الليالي، وهي كما قال الله: ليله القدر خير من الف شهر. فان عمل فيها والاجتهاد فيها افضل من العمل في الف شهر ما سواه. فجدير بالمؤمن جدير بالمؤمنه ان ينافس في هذا الخير العظيم، وان يسابق الى انواع الخير، وان يجتهد بفعل ما امكن من الطاعات في هذه الليالي وايام القصيره. ثم الإنسان يدري ماذا بقي من عمره، وهل بقي من عمره أن يكمل هذه الليالي والأيام، وهل بقي من عمره أن تدور عليه عاما آخر، لا يدري. فالحازم والذي يعمر كل وقت من استطاع من الخير ويرى أن جدرا به ألا يفرط في شيء من أوقاته. وتقدم الحديث الصحيح وقول من صديق لعمر: قم في الدنيا كأنك غريب أبعاد وسبيل. والغريب وعابر السبيل إنما يعنى بالزاد الذي يوصله إلى بلد، فهو يعنى برحله وزاده حتى يصل إلى وطنه. والمؤمن ليس له وطن إلا جنة، هي دار خرج منها بأسباب طاعة النفس والشيطان. وجب عليه أن يسعى جهده ليرجع إلى داره الأولى وهي دار النعيم التي سكنها أبوه، ولا سبيل إلى هذا إلا بالله ثم بالفرائض. وترفع العبد درجات بإذن الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إنسان إلا أعطينا، ولا استعانة إلا أعيذنا. كل صلاة الخبيث يسمع ويبصر ويبطش ويمشي. فإذا اجتهد المؤمن في التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل إخلاصا له ومحبة له وتعظيما له، ارتفعت منزلته عند الله وكان في أعلى المنازل وأرفعها، بكونه جمع بين الفرائض والنوافل التي يحبها الله عز وجل، وابتعد عن المحارم والمكروهات. وهذه الأيام والليالي هي وقت المنافسة والمجاهدة والمسارعة لعظم شأنها وكثرة ما فيها من الأجور والمضاعفات لمن أحسن واستقام، ولما فيها قدر من الخير العظيم والفضل الكبير. فعليك يا أخي بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن وافقت ليتقد ما أقول فيها. قال: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنك. العفو العفو من أسماء الله، والعفو سبحانه، والعفو الغفور جل وعلا، والعفو بالتخفيف مصدر على يعفو عفوا هو يحبه سبحانه وتعالى. أما العفو بالتشديد هو من أسمائه جل وعلا، كان الله عفوا غفورا. ويحب ما يناسب أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى، وعفو يحب العفو، الغفور يحب من عباده يغفر بعضهم بعض، رحيم يحب الرحماء، كريم يحب الكرماء، عليم يحب العلماء الصالحين العاملين بعلمهم. فإن عرفت أن ربك عفو يحب العفو نظرت إليه بالعفو عمن ظلمك ومن أساء إليك، وعودت نفسك العفو فأنت تبتلى بالزوجة قد يعصيك، ولد قد يعصيك، خادم قد يعصيك، زميل قد يعصيك، قد يؤذيك، إلى غير هذا. إذا عودت نفسك العفو استراح نفسك واطمأن قلبك وعظمت منزلتك عند الله وعند عباده. هو سبحانه عفو يحب العفو. قال تعالى في وصف المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قال: وان تعفوا اقرب للتقوى. قال: فمن عفا واصلح فاجره على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا. رواه مسلم. فانت لا يزدك العفو الا عزا ورفعه في قلوب المؤمنين وفي اهلك وفي اخوانك، كما ان الله يرفعها بذلك سبحانه وتعالى، ويزدك عزا جل وعلا. فعود نفسك العفو والتسامح وعدم الشده على اهل بيتك واخوانك واصحابك ومن قد يؤذيك. فالعفو في محله له عواقب حميده. ومن فوائد العفو ان العباد يشعرون بانه في رحمته سبحانه وبعفوه، وانه لو اخذهم بسيئاتهم لهلكوا، ولكنه يعفو ويصلح كثيرا سبحانه وتعالى. فتلين القلوب وتخضع القلوب لعظمته حبه وتعظيما وشوقا اليه واعترافا بنعمه وفضله سبحانه وتعالى. فلا يمنون عليه ولا يذلون عليه باعمالهم، بل هم في حاجه الى عفوه واحسانه. وان كثرت اعماله الصالحه وان صاموا النهار وقاموا الليل فضل الله عليهم اكثر واعظم. وهو الذي يوفقهم للعمل الصالح والذي يعينهم عليه، فالفضل له سبحانه اولا واخر. ويروى في حديث ابن عباس رضي الله عنه في فضل هذه العشر وفي فضل صلاة العيد، وهو حديث بسنده نظر، وفيه ان الله ينظر الى الناس في ليله القدر ويعفو عن كل مسلم إلا أربعة: مدمن حمل، وعاقا، ومشاحنا، وقاطع رحم. فالأخبار الضعيفة والآثار تذكر في مقام الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب. وهذه الأربعة لها أصول عظيمة ثابتة: الخمر خطره عظيم، وما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها نعوذ بالله. وقال: إن على الله عهدا من مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال. إذا رسول ما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أو قال: عرق أهل النار. وهو مسلم. الخمر شربها عظيم وعواقبها وخيمة نعوذ بالله. فيجب الحذر، غاية الحذر من هذه المعصية الخبيثة وهذه الكبيرة العظيمة. والعاقل والديه ذنبه عظيم، كبيرته عظيمة، وقد ثبت في العقوبة الحديث الصحيح دل على أنه من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: ألا أنبئكم بأكبر كبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكا مجاز فقال: ألا وقول الزور على وجهه. بين صلى الله عليه وسلم أن العقوق من أكبر الكبائر. فإذا كان من أسباب حماية المغرة فليس ببعيد لكبد هذه الجريمة. والمشاحن كذلك شحنة البغضة من الناس فإنها تفقدهم التعاون على الخير والتواصي بالحق وتجرهم إلى الظلم والعدوان. ولهذا حرم الله التهاجر بما فيه من الفساد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضهم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. قال عليه الصلاه والسلام: لا يحل المسلم ان يهجر اخاه قتلاه. فالتهاجر والشحنة له مع وقت وحيد. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض الاعمال على الله في كل اثنين وخميس. فيقول الله لكل مسلم: الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحنا، فيقول الله: دعوا هذين حتى يصلح. رواه مسلم. ولا وعيد خطر عظيم ان الشحنا من اسباب حرمان المغيره. فوجب على المؤمنين ان يصطلحوا وان يتواصوا بالخير وان يتعاونوا بالبر والتقوى وان يبتعدوا عن التهاجر والتشاحن. والرابع القطيعه، قطيعه الرحم ايضا كبيره من الكبائر يجب الحذر منها. ولا يستغرب ان تكون من اسباب حرمان المغيره. قال تعالى: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وقال عليه الصلاه والسلام: لا تدخلوا الجنه قاطع رحم. وعيد عظيم. فيجب الحذر من قطيعة الرحم ومن العقوق ومن الشحناء ومن شر المسكرات. يجب الحذر من هذه القبائح وغيرها من القبائح، ولا سيما في هذه الأيام العظيمة والليالي الكبيرة الشريفة. يجب الحذر من كل ما حرم الله، وتجب المبادرة والمسارعة إلى أداء ما أوجب الله. وينبغي المشرع المؤمن في هذه الليالي والأيام المنافسة في الخيرات والمسابقة إلى أنواع الطاعات اغتناما لهذه الفضائل. جعل الله وإياكم الموفقين لكل خير، ثبتنا وإياكم على الهدى، ووفقنا جميعا لإكمال صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أجابكم الله هنا سؤال بالنسبة لصلاة التراويح. بعض العلماء يرون عدم التوقيت لعدد معين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في ذلك عدد معين، فلذلك جاز لكل جماعة أن يصلوا ما يرون على حسب استطاعتهم. فالسؤال هنا: ما هو الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ نوم الليل ليس في حد محدود، لا في رمضان ولا في غيره. فيصلي الإنسان ما كتب الله له، ويتهجد ما كتب الله له. قال الله جل وعلا في صفة عباده: عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. ومثلة المتقين كانوا قليلا من الذين يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر كما قد صلى رواه البخاري ومسلم الصحيحين. فلم يحدد عشرا ولا عشرين ولا أكثر ولا أقل. فعلم بذلك أن صلاة الليل كلا حد محدود. وكان عليه الصلاة والسلام ربما أوتر بثلاث، ربما أوتر بخمس، ربما أوتر بسبع، ربما أوتر بتسع، ربما أوتر بإحدى عشرة، ربما أوتر بثلاث عشر. قال أكثر ما صحان، وكما صحان أنه أوتر بثلاث عشر. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن لا يشق على أمته، ربما ترك العمل يحب أن يعمل مخافة أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. فأفضل ما في قيام الليل 11 و13، هذا أفضل ما في قيام الليل. كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان من صنجد في رمضان ولا شهيد إلا 11 ركعة، وهذا حسب علمها. قد روت هي وصح عنها هي أنه أيضا أوتر بثلاث عشرة، وثبت من حديث ابن عباس وزيد بن خالد أنه أوتر بثلاث عشرة أيضا. فكل هذا من السنة. وإذا صلى 11 أو 13 بالركوب والطمأنينة وإطاعة القراءة والعناية كان هذا أفضل من 20 ومن 30 ومن 40، لما في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما في من التخفيف والتيسير، ولما في من الطمأنينة والركوب وعدم العجل. وإذا أحب أن يتبع فيه كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه والبيت الثلاث فلا بأس، وإذا أحب أن يتبع أكثر من ذلك فلا بأس، فالأمر فيه واسع ليس في حد محدود. لكن أفضل ذلك 11 و 13 بموافقتها على النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. نعم. يقول لقد لفظت على زوجة الطلاق عدد 4 مرات في آن واحد، وكان ذلك نتيجة الغضب الشديد، وفي نفس الوقت استرجعتها، أرجو فتواي في ذلك جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى النظر، مراجعة العلماء في ذلك. أنت والمرأة وليها إقرار الحقيقة، تتصل بالمحكمة أو بعض العلماء أو تأتي إلينا في البيت وننظر الأمر، لأن لا كل ما يدعي الإنسان يكون صحيح، يحتاج إلى نظر مع الزوجة في حضورها أو وليها. نعم. هناك من يقول أن الدعوة إلى كلمة التوحيد دعوة نصر المدعوين، والأفضل في هذا الوقت أن ندعو الناس إلى الترغيب والترهيب حتى لا ننفره، فما هو جوابكم على مثل هذا القول؟ أفيدونا مشكورين. الناس يختلفون، من كان من أهل التوحيد والإيمان دعي إلى ما قصر فيه من الأمور الأخرى، وشجع على الإخلاص لله في العمل، ومواظب على ما أوجب الله وعلى ما حرم الله. ومن كان من أهل الشرك دعي إلى التوحيد أولا، من إلى التوحيد ومن لا إله إلا الله، لأن لا عمل إلا قبل التوحيد، يدعى إلى التوحيد وبيان معناه وأن لا إله إلا الله وما نفي عنه عند رسول الله حتى يدخل في الإسلام. إذا دخل في الإسلام وإلا بعد ذلك ما يحتاج إليه من صلاة وزكاة وغيرها. المدعوون أقسام ويختلفون، الداعي إلى الله والمذكر المرشد يلاحظ الأدواء التي يعالجها، كل مجتمع يعالج أدواء التي فيه. إن كان مجتمعا كافرا عالجه بالدعوة إلى الإسلام وبيان حاسن الإسلام والترغيب في الدخول فيه، وإن كان مجتمعا فيه بدعة عالجه بتحريم البدعة التي فيه، وإن كان مجتمعا فيه شرب الخمر أنذره من شرب الخمر ونحوه، وإن كان مجتمعا فيه تقصير فيه نقص في الصلاة وعدم مواظبة عليها ذكرهم بذلك، وإن كان مجتمعا فيه العقوبة والقطيعة ذكرهم بذلك حذرهم من العقوبة والقطيعة. وهكذا يعالج أدواء المجتمعات على حسب ما يكتب فيها من أدواء. وفق الله الجميع. يقول ما صحة درجة أبو عمرو من عباد الدوية؟ اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالزكاة أمرها بحمد الله واضح، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وهي قرية الزكاة وهي قرية الصلاة في كتاب الله. الله قرن بينهما في مواضع كثيرة، وهكذا في السنة يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أي أوفوا الصلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والآيات والحديث هذا المعنى كثيرة، كلها دالة على قضية الزكاة وأنها فرض عظيم وأنها أخت الصلاة. وليس بين أهل العلم الحمد لله خلاف في وجوبها وفرضيتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالواجب على المسلمين أن يؤدوها وأن يحذروا البخل بها، فإن أداءها بركة، أداءها بركة عظيمة، وطاعة لله ورسوله، ومجلبة للغنى، ورحمة للناس، ومواساة. قد جاء في الحديث عن صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن إخراج الزكاة من أهم المهمات، ولازم من التساهل في ذلك. ولهذا كان يبعث العمال عليه الصلاة والسلام ليأخذوا صدقات الناس من مواشيهم وروعهم وثمارهم. في قصة معاذ ما يدل على عظم شأنها، فإنه بعثه إلى اليمن وأمره يدعو الناس إلى توحيد الله والإيمان برسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال: فإن أطاعوك لذلك فأعلم أن الله صلى الله عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمه أن الله صلى الله عليه وسلم صدق تؤخذ من أغنيائهم وترد من قضائهم. وفي الزكاة مصالح كثيرة، وهي من محاسن الإسلام الذي شرعه الله للعباد، إنها عبادة عظيمة، ومن محاسن هذا الدين لما فيها من إحسان إلى الناس ومواساتهم، ولما فيها من ربط القليل مع الفقير لرباط الإحسان والعون، النفوس مجبولة على حب الإحسان إليها، فيكون الشعب مرتبطا بعضه البعض متعاونا. ومن ذلك ايضا تطهير المزكي وتطهير ماله، فان الزكاه مع كونها تربط الغني الفقير وترحم الفقير وتواسيه وتعطف عليه، هي ايضا تطهر المزكي نفسه، تطهر المزكي نفسه وزكي ماله، كما قال عز وجل: كل من أموال صدقة تطهره وتزكيه بها. هي طهرة له ولماله، وهي إحسان إلى إخوانه ومواساة لهم وعطف عليهم، ثم هي أيضا شكر لله على ما أنعم، ليس كثر ذلك جنكم، ويشكر الله بإخراجه ما تيسر من ماله في الزكاة. وفي الحديث الصحيح أيضا أن العبد إذا بخل بها يعاقب يوم القيامة بشجاع أقرع حية عظيمة قد ذهب شعر رأسها من شدة السم ومن كبد السد، فهل بسيط قيد سنتين وتقول: أنا عبد، أنا مالك، أنا كنز. إلا أن يبخل ثبت ولم تؤدي حقه. ودل القرآن الكريم والسنة المطهرة على أن سيعذب بماله إذا لم يؤدي حقه، يكون بالا عليه سر عليه، كما قال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم ما له من أديانها أبوابها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما قال الرسول: فذوقوا ما كنتم تكذبون. المراد بالآية الأول التي لا تذكر، لا تنفق في سبيل الله، لا يؤدى حقها، يعذب بها صاحبه. والزكاة في سبيل الله، قال الزكاة انفاق في سبيل الله. والذين يكنزون الذهب ولا ينفقون فبشرهم بعذاب أليم، هذا يدل على أنهم يعذبون بهذا المال الذي كنزوه وحفظوه ولن يبذلوا في وجوه الخير ولا يخرجوا حقه. والله جعل الزكاة كما تقدم رحمة للفقراء وإحسان إليهم، وطهرا لك ولمالك، وإحسان إلى إخوانك المسلمين، وبعد عن الشح والشح والبخل. ثم هو مخلوف هذا المال، أنت مأجور عليه ومخلوف عليه، وما أنفقت فيه ويخلفه خير الرازقين، مأجور. فقال عز وجل: وما تقدم لأنفسكم من خير تجده عند الله خيرا وأعظم أجرا. قال: واجب على أهل الإيمان من الذكور والإناث الحساب عن المسلمين والعناية بإفراد الزكاة عن جميع الأموال الزكوية، ذروعهم، آلهم، ونقودهم، وإبلهم، وغنمهم، جميع أموال الزكاة يجب عليهم أن يهتموا بها وأن يؤدوا ما عليهم من ذلك. وفي حديث دلالة على أنه لا يكفر بذلك إذا لم يجحدها، ولهذا قال: بلى ثم يرى سبيلهم من الجنة وإما إلى النار، بعد أن يعذب بها في القيامة، إما يشاق الجنة وإما يشاق النار. دل على أنه لم يكفر بذلك، ولكنه أتى معصية عظيمة وكبيرة عظيمة استحق عليها العذاب. ثم هذا المال لم يذهب بعيدا، وهو في إخوانك من حاوين وقرباتك، وتنفقه في أقارب الفقراء، في جيرانك، في إخوانك الفقراء، فهو في الحقيقة ما ذهب، إنما حصل به الموساة والإحسان، وبقي لك أجره العظيم. ومن عود نفسه الإنفاق والجود والكرم سهل عليه ذلك، ومن عود نفسه البخل والشح عظم عليه الإنفاق فكف عليه. أما من جحدها هذا يكفر من إجماع المسلمين، كما لو جحد الصلاة أو جحد صيام رمضان أو جحد الحج مع البطاعة هذا يكفر بالإجماع، وإنما إذا فهل فهذا لا يكفر، ولكنه يعاقب إذا يعاقب ويؤدب ويعذر حتى يؤديها. ويأخذها ولي الأمر منهم قهرا إذا توقف، لأن من باب الإعانة على الخير من باب إلزامه بأداء الواجب. وهناك زكاة الأبدان يجب أن تؤدى أيضا، وهي الفطرة، زكاة الفطر يجب أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة أو قبل العيد يوم أو يومين، كما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن ثمر زكاة الفطر صاع من تمر وصاع من شعير، الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير والمسلم، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج المسجد الصلاة. هكذا روى الشيخ البخاري في الصحيحين. قال أبو سعيد رضي الله عنه: خذني كنا نؤديها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيب او صاعا من لبن، هذه الاموال موجوده عندهم في المدينه، اذا ادى صاعا من هذه الامور ادى الواجب، وان ادى من غيرها انه قوت بلده كذلك كالرز والدخن عندما يستعمل الدخن، العدس إنه يستعمل العدس، إذا أدى صاع من قوت البلد من طعام البلد كهف. الواجب أن تكون قبل صلاة العيد، وإن أخرجها قبل يوم أو يومين فلا بأس، على يوم 22 غدا 23، وهذا كان يوم 30 إذا تم، شهر 3 إذا تم، ويومين إذا نقص، توسعه للناس حتى يردوها إلى حقها. ولا يجب إخراج القيمة، يجب أن يخرج الطعام يطلق طعاما كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل وأصحابه رضي الله عنه. والإنسان الذي عنده ما يقوم بحاله من وقف أو قاتل دولة أو ينفق عليه قريبه أو ما أشبه ذلك لا حق له بالزكاة، إنما يدفع الفقراء والمساكين الذين ليس لهم قدرة على الحاجة، الفقير يشد حاجة والمسكين محتاج لكنه أحسن حالة من الفقير، وجميع ذلك أنهما ليس عندهما يشد حاجتهم. أما الفروع والأصول فلا تدفع إليهم كأبيه وأمه وجده وجدته أولاده وأولاده أولاده، هؤلاء هو بقعة منهم وهم بقعة منهم فلا يؤديها إليهم، ولكن لا مانع من أدائها الإخوة الفقراء والأخوات الفقراء والأخوان والخالات والأمام والعمات صدقة نصر، ولا تجب على الحمد ولكن تستحب. أخرجها عثمان رضي الله عنه إذا كانت نرى حبلى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.